إذا أكثر من شخص سلم هنا النظر في الجالسين، إذا كنت وحدك ترد على الاثنين، لأن هذا سلم وهذا سلم، هذا له حق وهذا له حق. أما إذا كنتم أنتم الجالسين كنتم مجموعة، طيب، فممكن واحد يرد عن الجميع، طيب، والثاني يرد على الثاني. يعني لو رد اثنان، واحد على الأول واحد على الثاني، يكفون الجماعة، لكن إذا كنت وحدك ترد على الاثنين. واضح؟ أين؟ الله يبارك فيك.